بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: ومنها، يعني من آثار الذنوب والمعاصي، أن المعاصي تزرع أمثالها و يولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داع من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، حيث يقول شيخ القوم ده يعني كبير الفساق، يعني يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يعني أول كأس، أو يعني إحدى الكؤوس، يعني كانت على لذة، ثم أدمن الخمر وصار يشرب فقط لألم المفارقة فقط، إنه لا يستطيع أنه يفارق الشرب. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وده احنا بنلاحظه يا جماعة. طبعا المسألة هنا واضحة، ان من عقوبة المعاصي ان المعصية، ما تفتكرش ان المعصية اللي بتعملها دي معصية واحدة وهتعدي، لا، المعصية هتجر التانية والتالتة والرابعة. والخطير في الامر يا جماعة ان المعصية تجر الى معصية اكبر منها، والتي هي أكبر تجر إلى ما هو أكبر، وهكذا حتى يقع العبد في الكفر عياذا بالله. ولذلك قيل: المعاصي بريد الكفر. وضرب الله أكثر من مثل في القرآن لهذا المعنى، منها مثلا قول الله عز وجل: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: ايه بداية الآية؟ ايه، حد يفكرني؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هكذا ماشي. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك، بعض العلماء قال ذلك، أي ذلك الكفر وذلك القتل لأنبياء الله بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني في الأول يا جماعة، ما خطر على بال بني إسرائيل إن هم يقتلوا الأنبياء ولا يكفروا بآيات الله، واضح؟ إنما كانوا، وكأن هنا الآية تتكلم عن من آمن يوما ما ثم تجرأ على المعاصي، عصى أولا واعتدى أولا، فلما فعل ذلك جرته المعصية إلى أن وقع في الكفر وقتل أنبياء الله، وقتل أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب ده مثل ضرب الله عز وجل في القرآن، وفي السنة كذلك تجدون هذا المثل، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. عارفين يا جماعة السرقة لا يحد فيها السارق إلا بشروط منها إنه يبلغ المسروق نصاب القطع، ونصاب القطع ده مش مهم هو ايه دلوقتي، هو يعني مش مهم قد ايه ويساوي ايه وكده، لكن اللي عاوزين نقف عليه ان البيضة لو سرقها سارق لا تقطع يده. ليه؟ لانها لا تبلغ نصاب القطع. ماشي مفهوم دي؟ نصاب القطع 3 دراهم، فالبيضة ما بتساويش 3 دراهم، والحبل ما بيساويش 3 دراهم. طب ازاي النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام؟ ازاي يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ ما هو اللي هيسرق بيضة مش هتقطع يده، ولا اللي هيسرق حبل هتقطع يده. قال العلماء لعن الله السارق يسرق البيضة فتتجاسر نفسه أن يسرق ما هو أعظم من البيضة، فيسرق ما هو أعظم فتقطع يده، ويسرق الحبل فتتجاسر نفسه أن يسرق ما هو أعظم من الحبل فيسرق ما هو أعظم فتقطع يده. وكان مبدأ أمره أن سرق بيضة. فهمتوا دي؟ وكان مبدأ أمره أن سرق حبلا، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فالمعصية يا جماعة بتجر إلى ما هو أكبر منها، والإنسان يعني دايما الموضوع كذا الإدمان كده بالظبط يا جماعة، إنك بتاخد جرعة كانت الأول بترضي نزواتك وترضي رغباتك، الجرعة ما بقتش تأثر فبتزود من الجرعة أكتر علشان يحصل لك الايه الرضا النفسي او الاشباع لرغبتك، وبعدين الجرعه الاكبر دي ما تاثرش فتبتدي تاخد جرعه اكبر. ده من حيث الشهوه، يعني لو فكرنا في المعصيه من حيث الشهوه، ان النفس هي التي يعني تامرك بذلك لشهوه لها في المعصيه، في معصيه بعينها. ومن حيث الشيطان، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا من حيث النفس، ان ازاي المعصيه بتجر الى اختها، لان انت لما بتعمل المعصيه وكان لك فيها شهوه وكان لك فيها رضا بها شويه، الجرعه دي مش هتاثر، فعاوز جرعه اكبر من الشهوه او جرعه اكبر من ايا كانت شهوتك، يعني من كانت شهوته في المال، ومن كانت شهوته في البنيان، ومن كانت شهوته في النساء، ومن كانت شهوته في كذا وكذا. ومن حيث الشيطان، ان الشيطان بيطمع، يبقى لو كان المعصيه اللي انت بتاتيها دي هي نزغه من نزغات الشيطان فيطمع فيما هو اكبر. الشيطان ما بيقاس ولا عاوز منك ان خلاص ده الفلان الفلاني ده وقع في المعصيه واسيبه في حاله، لا، يطمع فيما هو اكبر حتى يوقعك في الكفر. واضح؟ قال وكذلك الطاعه بقى، لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزة وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. تلاقي قاعد مش على بعضه. ليه؟ هو راحته صارت في الإيه؟ في الصلاة، صارت في الصيام، صارت في الجري على الأرامل والمساكين والمحتاجين وكذا وكذا. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، صارت راحته في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. واضح؟ وقلت لكم قبل كده اللطيفة في قوله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولفظ البيتوتة لا يكون إلا من إيه؟ من نوم وراحة. فهؤلاء يبيتون، يعني البيتوتة بتاعتهم فين؟ في القيام. وشوفوا بقى المقابلة في بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن الراحة مش في المضاجع، يجي ينام تتجافى جنوبهم، جنبه عاوز يبعد عن المضجع. طب ليه جنبه عاوز يبعد عن المضجع؟ لأن راحة بدنه وراحة نفسه وراحة روحه مش على المضجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع عشان يجروا يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. يعني من نفسك أتيت. سؤال: حتى لو تبت من المعصية روح لمعصية أخرى؟ لا، إذا تبت صارت توبتك حسنة. يعني أولا التوبة تجب المعصية فكأنك لم تعملها، والجميل في الموضوع أن التوبة أنت مأمور بها فتثاب عليها، يعني بغض النظر عن أن التوبة تمحو المعصية فالإثم زال بإذن الله، فأنت حصلت ثوابا لأنك فعلت المأمور، فعلت المأمور به وهو التوبة، فكأنك اقتربت من الله خطوة. ماشي. أقصد بعد فعل المعصية تبت على طول، هل برضو المعصية دي هتجيب معصية أخرى؟ يعني أجبنا. فصل: ومنها وهو من أخوفها على العبد، يعني من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية أو الغفلة. يا جماعة، يعني المعاصي بتجر إلى معاصي وتضعف إرادة القلب عن إرادة الخير. طيب لما تضعف إرادة القلب عن الخير، إما تقع في المعصية وإما تصير غافلا، ودي برضو مصيبة تانية، ومصيبة شملت معظم الناس، حتى اللي بيتكلم واللي بيسمع دلوقتي، حتى أهل التدين وحتى أهل الصلاح وحتى من يريد الله عز وجل، شملتهم الغفلة. الغفلة يا جماعة هي آفة العصر اللي احنا عايشين فيه ده، ندمر أوقاتنا. قال: أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنت، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، أن تضعف إرادة القلب. يا جماعة، لما ابن القيم وهو يعني إمام في هذا المضمار، في هذا المضمار، مضمار الأعمال القلوب وكذا، بيقول إن دي من أخطر العقوبات، فركزوا فيها، ركزوا فيها، ضعف إرادة القلب. إحنا مش دريانين، لأن بتبص حواليك بتلاقي كل القلوب كقلبك، إرادتها ضعيفة عن الخير، فبتحس إن يعني الناس كلها كده. لكن إرادة القلب دي لو ضعفت يا جماعة، ما هي أنت يعني تفعل الخير بإيه؟ بإرادة القلب مع توفيق الرب سبحانه وتعالى. يعني الأمر خطير. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، عياذا بالله. وقد ينقلب المنكر في عينه وقلبه معروفا، قد ينقلب معروفا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يا جماعة زي إيه؟ زي اللي فعلا بتلاقيه بينافح ويحارب بعض شعائر الإسلام، كالحجاب مثلا، أو الحجاب في بعض صوره زي الخمار ولا العباءة ولا النقاب ولا الحاجات دي، أو اللي بيحارب سمت معين زي الملتحي مثلا أو كذا أو كذا، وفعلا هو من جواه تحس هو بيتكلم هو صادق فيما يعتقده، هو مش واحد عارف ان اللي بيحصل ده هو السنة وهو الخير وبيحارب، لا ده هو بيتكلم تحسه كده ايه، هو فعلا شايف ان ده حاجة، شيء مقزز او شيء لا ينبغي مثلا، هو صار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، خلاص. طيب ده كأنك دماغك راحت للناس البعيدة عن ربنا والبعيدة عن الدين او اللي مش عاوزة ربنا. طيب ايه رأيك ان ده بيحدث حتى لمن يريد الله سبحانه وتعالى؟ يعني في ناس بتحارب السنة وترفع لواء البدعة، وربما قاتلت ونافحت عليه، مش كده؟ وهي في الاخر تنشر بدعة، وكم من صاحب بدعة قتل صبرا على بدعته. يعني أيام زمان تلاقي أصحاب البدع دول يتجابوا عند السلطان عشان يرجعوا ما يرجعوش، ويقتلوا ربما ويسجنوا ويضربوا وهم مصرين على بدعتهم. هذا صار المعروف يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. الحتة دي يا جماعة خطيرة جدا، خطيرة جدا. ليه؟ لأن ممكن تقع فيها وانت مش جريان، تقع فيها وانت مش جريان، وتبقى فاكر ان انت بتعمل الخير وانت بتعمل شر. هو اللي بيسجد للقبر ولا اللي بيدعو وليا من دون الله سبحانه وتعالى مقبورا من دون الله، هو ده شايف نفسه بيعمل حاجة غلط؟ فالموضوع خطير جدا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل في السنة، فلما قال كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. أنا جبت الآخر حديث عشان هجيب لكم أوله دلوقتي. كالكوز مجخيا يعني مقلوب يا جماعة، مقلوب. الكوز عشان تنتفع به لابد أنك تعدله عشان تملاه، طول ما هو مقلوب لن تنتفع به. أي أس من الانتفاع بالكوز إذا كان مجخيا مقلوبا، صح يا جماعة؟ فعشان تنتفع لازم يتعدل. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقلب، كالكوز مجخيا يعني قلب لن ينتفع به صاحبه قط. أيأس من الانتفاع بمثل هذا القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكأن يا جماعة واحدة من مهمات القلب أن يعرف المعروف وينكر المنكر. فاهمين دي؟ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. اللي يشوفه حلو يعمله، اللي يشوفه وحش يحاربه. إيه اللي وصل القلب ده للحالة دي بقى؟ ترجعوا الأول الحديث، تعرضوا الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. شوفوا الموضوع يبتدي إزاي يا جماعة، نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية. إيه رأيكم بقى؟ يبقى بداية الأمر إيه؟ ذنب عرض على القلب فأراده القلب فوقع فيه صاحب هذا القلب، فنكت في القلب نكتة سوداء. فإن تاب وأقلع خلاص سقل القلب ومحت هذه النكتة. لا، طيب جي ذنب تاني تنكت نكتة سوداء، وهكذا إلى أن يصير هذا القلب قلبا أسودا مربادا كالكوز مجخيا. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، وهذا عند وشوه جماعة فتصير له عادة فلا يستقبح نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. شوفوا كده يا جماعة، امرأة العزيز لما راودت يوسف، مشهد عجيب جدا، مشهد عجيب. اللي هو مشهد ايه؟ ان لما سمعت بمكرهن الخبر انتشر في المدينة، فامرأة العزيز تعمل ايه؟ تقوم ترسل اليهن وتقول قدامهم كلهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون. ايه ده؟ ايه المجتمع ده؟ خلاص ده مجتمع خلاص، يعني واحدة، وبعدين واحدة مش واحدة عادية، من يعني من سفلة القوم دي، واحدة يعني ليها منصب وليها ثقلها في الدولة، واكيد الكلمة اللي هتخرج عنها هتنتشر في الدولة كلها، فتستشعر المعنى دلوقتي. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. فهمت؟ والطبقة دي كلها كانت كده، يعني ما الموضوع عندهم يعني مش مكسوفين خلاص، لان هم كمان روضوه. وإلا تصرف عني ما قالش كيدها، قال كيدهن أصبوا إليهن، مش كده؟ وفي الآخر إيه؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ برضو قال وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة. حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا جاء فيه الحديث، يعني دي لذة تانية بقى، لذة تانية غير لذة وقوع المعصية نفسها. خلاص. وهذا الضرب من الناس زي اللي دلوقتي اللي بيصور نفسه على معصية وينشر الفيديو، دي لذة تانية غير لذة الوقوع المعصية نفسها. وهذا الضرب من الناس لا يعافون عياذا بالله، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. وحدث ولا حرج عن الستوريز بقى اللي بتنزل، يعني كان زمان المجاهرة انه يصبح يحدث زي حدث كم واحد، يعني اللي هيشوفه يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، انت النهاردة عندك كام صديق على الفيسبوك وكام متابع او كام صديق على الواتساب، فتنزل ستوري بالمعصية اللي كنت عليها مبارح في مسرح بقى، في سينما، في حفلة غنائية، في بتشرب مش عارف ايه، اي معصية كنت عليها، إن لم يكن هذا من الإجهار. فما الإجهار إذن يا جماعة؟ ابن القيم بيقول في زمانه، الاتصال كويس يا جماعة ولا الصوت كويس؟ طيب الصوت كويس. ابن القيم يا جماعة بيقول في زمانه لما بيجي يشوف مين المجاهرين دول، بيقول عفوا، ابن القيم بيقول هذا الضرب من الناس اللي هم المجاهرون دول لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. الرعب يعني، ده رعب يا جماعة والله. اللي هم مين بقى؟ المجاهرون، اللي هو النبي قال عليهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ إن ربنا يسترك بالليل أنت تصبح تفضح نفسك. إزاي بتقول يا فلان؟ تخيلوا المشهد ده يا جماعة أيام زمان، يا فلان ده يعني أنت هتقول لي كم واحد؟ يعني أخرك هتقول لي كم واحد؟ النهاردة أنت بضغط الزرار بيشوفك الألوف من الناس على معصية، فانتبهوا لمثل هذا. ومنها من عقوبات المعاصي أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند، وانت برضو عيش المعنى ده، ان كل ذنب اشتهر به قوم من حتى لو مش من الأمم السابقة، ما تقعدش في مكان كله عصاة، لا تدخلوا مداخل أعدائي، ما تقعدش في مكان كله بيعصي ربنا وبيجاهر ربنا بالمعصية. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد في الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم. فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. يا الله. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. ويمكن كنت نزلت منشور من كام يوم على مسألة التوبة، الإنسان علشان يتوب من الذنب لابد له من أنه ينظر في ثلاثة أمور ذكرها صاحب المنازل إمام الهرج رحمه الله، فكان أول النظر أن ينظر إلى خروجه عن العصمة، خروجه عن العصمة. وساعتها كتبت في المنشور إنك يعني لو انتبهت للمشهد ده لوحده هيخليك تخاف تقع في ذنب، لأنك وانت حالة اتيانك هذا الذنب خرجت عن عصمات الله لك، ولو عصمك لما وقعت. فيبقى أول النظر أن تنظر في أنك حين وقعت هذا الذنب خرجت عن عصمته سبحانه وتعالى. طيب، وخروجك عن عصمته دليل على هوانك عليه في هذه اللحظة، لأنك لو كنت عزيزا عليه لعصمك، هانوا عليه فعصوا. وكانوا بيقولوا عن أحد السلف مش فاكر مين، كنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله. يعني لو عاوز يعصي ربنا مش ما يعرفش، لا يحسن يعصي الله. وذكر أهل السير شيئا من ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في مبدأ أمره قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، كيف أنه كان يريد أن يفعله يعني كالشباب في وقته، وإزاي أن مرة ينام تروح على نومه، ومرة يسرح بالغنم في الصحراء. يعني ذكر أهل السير هذا، يعني كلما هم صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ما يفعله الشباب قبل أن يبعث يحصل له حاجة زي كده. ليه؟ لأنه عزيز عليه سبحانه وتعالى، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عزيز على ربنا سبحانه وتعالى، فلا يخلي بينه وبين المعصية. فمعنى كده أنك لما فعلت المعصية كنت قد هنت عليه، فخلى بينك وبينها، ولو كنت عزيزا عليه وقتها لعصمك، كما قال ذلك الحسن البصري: أخوكم بعد صاحب المنازل، أولا نظرك إلى انخلاعك من العصمة حين إتيان الذنب. أيوة، هذا ده المنشور اللي أنا بحسن ذلك. ماشي. وهذا لفظ صاحب المنازل على كل حال، يعني اللي أنا ذكره في المنشور، جزاكم الله خير. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمه الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. عارفين المثل اللي بيتقال كطرفة، يعني اللي هو مات كلب الرئيس أو كلب الوزير، فصوان الكلب اتملى ناس، فلما مات الرئيس أو الوزير محدش. ليه؟ خلاص. يعني هم لما جم يعزوا في الكلب علشان، لكن لما هو مات خلاص. فدول يعني كانوا يعني خوفا أو لحاجة إليك أو كذا. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، يعني يهون عليه الذنب ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. خذوها بقى قاعدة من القيم: الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. اوعى تقول ده ذنب صغير. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لكم هكذا دي لازم يستغفر الله باللسان فقط. فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها يقول دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطرة بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. تخيل كده ان ان كل الدواب تلعن صاحب المعصية. طيب نقرأ دقيقتين كده في التوهم. يقول: فتوهم امتداد صفهم في اعتداله واصطفاف وجوههم معتدلة في اصطفافها، وعلى جباههم الأكاليل من فوق رؤوسهم. دول يعني بيتحضروا للذهاب لرؤية الله في الجنة. قال: من فوق رؤوسهم تيجان من الدر والياقوت، فما ظنك باجتماع وجوه أهل الجنان كلها؟ عليهم الأكاليل والتيجان مصطفة متحاذية، فما ظنك بأكثر من ألف ألف ألف ألف؟ وما تقدر القلوب على إحصاء عدده من تيجان الدر والياقوت مطنطنة على وجوههم، مطنطنة على وجوههم نظرة، نظرة ضاحكة فرحة مستبشرة. فلو توهمت هذا الموكب بنجائبه واعتدال ركبانه واصطفاف تيجانه على وجوه أولياء الله المشرقة الناعمة من تحته، ثم رهقت نفسك اشتياقا لكنت لذلك حقيقا، ولكنت به حريا إن عقلت ذلك شوقا من قلبك بإيقان بإنجاز من موعد ربك لذلك لأوليائه. فلما اعتدل الصف واصطفت التيجان تبادروا بينهم: سيروا إلى ربنا. يا لها من كلمة. فتوهم النجائب حين أخذت في السير بأخفاف من الياقوت سيرا واحدا بخط واحد لا يتقدم بعضها بعضا، تهتز أجسام أولياء الله عليها من نعيمها، وأكتافهم متحاذية في سيرهم، وأخفاف رواحلهم وركابها متحاذية في خببها يعني في مشيها. فانطلقوا كذلك تثير رواحلهم المسك بأخفافها. ما هو التراب هو المسك، ده جه في الحديث. يعني عارفين لما تمشوا تلاقي الايه، تلاقي نفسك اتمليت تراب، هنا هتتملي مسك، هو التراب بتاعنا. وتهتز رياض الزعفران بأرجلها، فلما دنوا من أشجار الجنة رمت الأشجار إليهم من ثمارها، فصارت الثمار وهم يسيرون في أيديهم، فيا حسن تلك الثمار في أكفهم. وتزحزحت وتنحت الأشجار عن طريقهم لما ألهمها مولاها ألا يتسلم صفهم، يعني ما مش عاوز حاجة تقطع الصف، لا يريد شيئا يقطع الصف، فيتعوج بعد استوائه ويختلف بعد اعتداله، ويفرق بين ولي الله ورفيقه، يعني لا يريد الله ذلك، لأنهم رفقاء في الجنان لتحابهم في الدنيا في ربهم. فالرفقاء مشهورون، كل رفيقين قد شهرا بالمرافقة، وجعل زيهما ولباسهما لونا واحدا، ولون رواحلهما لونا واحدا. ماشي، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.